إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم أشكر إمام هذا الجامع والإخوة القائمين معه على ترتيب مثل هذه اللقاءات، وهذا اللقاء في 20 من شهر ربيع الأول لعام 32,400 للهجرة في جامع الراجحي بالدمام. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا أنفع ذا الجد منك الجد. اللهم اشف مريضنا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واقض همومنا، واقض حوائجنا، واكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم اجعل وصول خادم الحرمين الشريفين على بلادنا سالما غانما. اللهم اجعله وصول خير وبركة. اللهم اجعله وصول خير وبركة ورحمتنا للعباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم فك اسيرهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اجمعهم على الحق والنور يا رب العالمين. اللهم عليك بمن اذاهم او عاداهم او اعتدى عليهم، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم احرقه، اللهم دمره، اللهم اقطعه، اللهم لعنه لعنا كبيرا، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم أرنا به عجائب قدرتك، اللهم مزقه شر ممزق، اللهم احرمه من العافية، احرمه من الصحة، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يلقاه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يلقاه، اللهم ادحره وادحضه واسحقه وامحقه يا رب العالمين. اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفن المسلمين منه بما شئت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، هذه المحاضرة إخوان الكرام بعد اللهم إني أسألك أن تعينني على إتمامها والتيسير لذلك والتوفيق والسداد يا رب العالمين. هذه المحاضرة بعض المواقف الإيمانية التي كانت من بعض علمائنا، وآتي بمقدمة سريعة قبل هذه المواقف المتفرقة، فأقول إن سماع مواقف هؤلاء الأعلام ليربي في النفس حب الخير وحب الإصلاح. وصدق الإمام أبو حنيفة حينما قال: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. وقد نشأ عدد من الشباب، بل عدد كبير، لا يعرفون علماءهم. فمن دواعي مثل هذه المحاضرات التي فيها تعريف بالعلماء وتذكير بأحوالهم، الاقتداء بهم للتعريف بهم، ومن دواعي مثل هذه المحاضرة أن الكلام الآن في العلماء كثير، في القدح بالعلماء والكلام في نواياهم والكلام في مواقفهم من بعض الأحداث. والذين يتكلمون في العلماء غالبا إما جهال أو من الأغرار أو من الأحداث، لكن العالم يتورع لسانه أن يتكلم بعالم. فللأسف نشأت ناشئة بسبب ضخ وسائل الإعلام وبسبب بعض الأقلام وبعض المسلسلات في التهجم على العلماء صارت فاكهة المجالس، ومن أراد أن يكون له وزنه وقدره بين الناس ما عليه إلا أن يستدني أي واحد من العلماء ويبدأ يقطع فيه ويشرح بلا تورع وبلا استثناء. ومن تكلم في طلاب علم ثم علماء سيزداد به الأمر إلى الكلام في علماء السلف ثم يتكلم ببعض التابعين ثم يصل به الأمر إلى الصحابة، فهذا دهليز الظلم، نسأل الله العافية. وليحذر الإنسان من الكلام أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد يتكلم الإنسان في ولي من أولياء الله من أهل العلم، وليس لأولياء الله لباس معين ولا شارات ولا مناصب ولا، قد يكون الولي شخص مستضعف زاهد عابد لا يعرف من هو. الولاية لله عز وجل متفرقة بين الناس، فكيف إذا كان الكلام في أهل الحديث وأهل الفقه وأهل العلم؟ يقول الإمام الشافعي: لم يكن أهل الحديث أولياء الله فليس لله ولي. ومن دواعي هذه المحاضرة أن بعض الشباب ربما يكون أعطي ذكاء أو حرصا على طلب العلم أو فهما واسعا أو اطلاعا على الكتب والمخطوطات والمحفوظات وغير ذلك، واطلع على كتب لم يطلع عليها العلماء، فبعض الناس قد يكون في قلبه عجب أو كبر فيظن بعضهم أنه وحيد دهره وفريد عصره، بل بعضهم لا يتنزل يحضر لبعض العلماء ويتصل بهم ويستفيد منهم، يظن أنه قد بلغ العلم، ولا يتكبر إلا أبو شبر الذي ليس له في العلم إلا أيام هو الذي يتكبر، لكن إذا ازداد الإنسان من العلم يتواضع كما سأذكر بعد قليل في سير بعض العلماء. ففي هذه السير والأخبار ما يهذب النفوس ويصلح القلوب، وبهذه السير والأخبار نرى التكامل عند العلماء بين الحرص على العلم والعبادة والرابطة الاجتماعية وحسن الخلق، وهذا من أقل ما يقدم لعلمائنا من باب الوفاء لهم، كما أوصلوا لنا الدين نكون أوفياء معهم فنذكرهم بالخير. إن علم التراجم وعلم السير والأخبار فن جميل شيق لما يحمل فيه من المواقف والعبر والاطلاع على أحوال العلماء والعباد، فيقرأ الإنسان عنهم كأنه عاش بينهم. وبعض الناس ربما لا يرتاح للكلام التعبير، لكن يتأثر بموقف واحد سمعه عن عالم. ولهذا فوائد نشر علم العلماء والاقتداء بهم ومحبتهم في الله. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، قال أنس بن مالك: ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذا الحديث. لأن الإنسان يدخل، ربما يدخل الجنة بسبب محبته للصالحين، وهذا أداء ووفاء لبعض حقهم علينا، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. أما بالنسبة للؤماء ومن ليس عنده وفاء ولا مروءة، فهذا قد يعيش العالم بينهم ويغذيهم ويربيهم ويعلمهم ثم يموت ولا يعرف عنه شيء. لما أراد الشيخ محمد الشيباني رحمه الله كتاب الترجمة عن الألباني، كتب للشيخ بن باز يسأله يستشيره في هذا الأمر، فأقره الشيخ وشجعه ودعا له وأثنى على الشيخ الألباني. وهذه السيرة في سيرة الألباني، في حياة الألباني. كذلك بعث الهمة ورفع للتشاؤم والإحباط، لأن بعض الناس إذا سمع بعض مآسي المسلمين والمنكرات والمخالفات بعض الناس قد يصاب بإحباط، ولا يظن أن في كل واد بن سعد، ولله أوس قادمون وخزرجوا. هذه المحاضرة فيها مقدمات طويلة تأصيلية حول ما يتعلق بأخبار العلماء وأهميتها لعلي أتجاوزها وهي تبلغ 7 صفحات، فأتركها وأبدأ بالمواقف المباشرة، إكرام العلماء، وسأذكر بعض المواقف المتفرقة ولا يحدها شيء، لا من ناحية التاريخ ولا الترتيب التاريخي، كما أني قد أقدم أو أخر بدون أي سبب، لا لأن فلانا يستحق التقديم أو التأخير، إنما أذكرها مفرقة لأن عددا كبيرا منها هي خواطر تسمعون بعضها. إكرام العلماء، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية قبل الشيخ ابن حميد ثم بن باز، كان إذا قدم عليه بعض العلماء يقف لهم أو يقف له ويستقبله، وبعضهم يجلسه في مكانه كما فعل مع الشيخ السعدي لما قدم إلى الرياض. وهكذا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يستقبل بعض الوفود وبعض المشايخ ويمشي مع بعضهم، يستقبلهم عند الباب ويمشي معه إلى مجلسه ثم يودعه. من دخل على مجلس الشيخ عبد الله بن حميد ومعه قرينه الشيخ ابن باز فإنه يحتار أيهما يقدم، لتقديم كل واحد منهم الآخر إما بالأكل أو الشرب أو التقديم أو الفتوى. الشيخ ابن باز إذا ركب السيارة يقول سمعونا كلام حبيبي أو حبيبنا، فيشغلون له دروس الشيخ ابن عثيمين. دخل مرة الشيخ ابن عثيمين على تسجيلات إسلامية فوجد أسماء العلماء بخط كبير واسم الألباني صغير، افتتاح تسجيلات إسلامية، فنبههم الشيخ قال إما أنكم تكتبون أسماء العلماء صغيرة مثل اسم الألباني أو تكبرون اسم الشيخ الألباني كأسماء العلماء. نظرة دقيقة حتى ما يستنقص الشيخ. من إكرام العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم يقول عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو من علماء مصر من الدعاة إلى الله عز وجل ومن العلماء، وقادم وصار مفتيا في هيئة كبار العلماء وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء، قال عنه إنه ذهب خالص، ذهب خالص يعني أنه متمكن في العلم ولا يتقلب. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما قدم إلى القصيم وصار مدرسا في المعهد العلمي كان يستمع ويحضر لدروس الشيخ عبد الرحمن السعدي، فيقول عنه إنه سابق لعصره، يقصد السعدي، سابق لعصره، باحر في علمه، سديد في توجيهه، ثم يثني عليه ثناء عاطرة في علمه وورعه وأسلوب حياته وتنظيم وقته. آخر حجة حجه الشيخ عبد الرزاق عفيفي مع شيخه الشيخ ابن باز في مخيمه، فالشيخ وضع له خيمة وأوصى العاملين معه بأن يهتموا بالشيخ ويحرصون عليه ويكرمونه، وكان إذا أحضر شيء للشيخ ابن باز يقدم الشيخ عبد الرزاق عليه. قال الملك عبد العزيز رحمه الله لو كنت جاعلا الإمارة والقضاء لرجل لجعلتها لعبد الله بن حميد والد الشيخ صالح إمام الحرم. وهذا الكلام من الملك عبد العزيز رحمه الله ومواقف العلماء السابقة ما يحتاج بعضها إلى تعليق، لكن بما أنه خبر الرجال وعرفهم وقال هذا الكلام دل على أن الشيخ ابن حميد عنده ومعروف عنه الذكاء والفطنة والحفظ. ربما يأتي بعض أخباره، يقول الشيخ اسماعيل بن عتيق وما زال موجودا عمره قرابة 80، يقول ذهبت لطلب العلم عند الشيخ السعدي فبقيت عنده مدة والشيخ عنده قلة من الطلاب، فحالني على تلميذه ابن عثيمين، وابن عثيمين ذاك الوقت كان صغيرا في الثلاثينات، كان يدرس في مسجد شيخه السعدي. يقول ثم رجعت للسعدي وقلت الشيخ أريد أحد يدرسني، فأحاله على الشيخ عبد الله بن حميد في بريدة، فإنه أكثر طلابا وأوسع نشاطا. هذا من ننظر إليه أنه من باب الإكرام وثناء بعض العلماء على بعض. يدعي البعض أن بين الشيخ ابن حميد، الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ ابن باز، أن بينهما منافسات الأقران مع افتراق القلوب، وهذا لا يصح عنهما، بل بينهما ود ومحبة، لهما مجلس كل أسبوعين يتدرسان في القضايا الجديدة، وبينهما مراسلات. ولما مرض الشيخ ابن حميد في مرض وفاته زاره الشيخ ابن باز في المستشفى وقرأ عليه وودعه وبكيا وافترقا. يظن بعض الناس أن بين الشيخ حمود التويجري رحمه الله وبين الشيخ الألباني أن بينهما حسد الأقران، وهذا ليس بصحيح، بل بينهما محبة والردود طبيعية بين أهل العلم. لذلك يقول بعضهم: احذر أن تدخل بين العلماء فإنهم كالسفاكين. يعني إذا دخل الجاهل وبدأ ينقل كلام العلماء بعضهم في بعض، فالجاهل أو الضعيف في العلم لا يميز ماذا يقول العالم على الآخر. ففيه كتاب أو فيه بعض الردود من الشيخ حمود التويجري على الشيخ الألباني في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها، فتراجع الشيخ الألباني وأثنى عليه وشكره، ولما زار الرياض أكرمه الشيخ حمود وأدخله في بيته ودعا الناس إليه. لما أقيم حفل بدار المهاجرين في مكة، كان قد حضر الحفل الشيخ عبد الحق الهاشمي والد الشيخ عبد الوكيل الموجود المسند المحدث، حضر مع الشيخ بن باز هذا الحفل، وكان الشيخ يقدمه للدخول، وكل منهم يمتنع أن يتقدم على الآخر. فقال الشيخ عبد الحق وهو من أصحاب الأسانيد العالية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، فقال الشيخ: أنا رضيت أن أكون كأنس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقدم الخادم بين يدي المخدوم. ومن ثناء العلماء بعضهم على بعض، قال الشيخ محمد بن إبراهيم عن محمد الأمين الشنقيطي أنه ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدميه، وقال عنه شيخ إسلام زمانه، وقال عنه إنه آية في العلم والشعر واللغة والقرآن. لما أسند تدريس علم الأصول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الشيخ محمد بن إبراهيم، قال: الأحق به مني الشيخ محمد الأمين. ترى هذا الكلام إذا ظهر أو صدر من عالم بوزن الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان هو مثل الجامعة في وقته بكثرة الطلاب وأنشأ المحاكم والمعاهد والجامعات، وأكثر من تولى القضاء إلى وقت قريب هم تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، وأكثر النهضة العلمية في بلدنا قريبا من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم. ولما مات الشيخ ابن حميد خطب عنه الشيخ ابن عثيمين خطبة، وتكلم عن بعض مواقفه، وهذا فيه رد على من يظن أن الكلام هذا كلام، هذه خطبة الشيخ ابن عثيمين على ابن حميد، أنه خطب عنه خطبة جمعة بعد وفاته، فيظن البعض أن هذا من باب نعي الجاهلية كما يدعيه البعض، وهذا ليس من النوح أو شق الجيوب أو التسخط والجزع على منبر، إنما هي ذكر أخبار أو ذكر أخبار بعض العلماء. يقول الشيخ ابن باز: ما رأت عيناي قبل أن يكف بصري ولا سمعت مثل محمد بن إبراهيم، وكان غالبا إذا ذكره يبكي. يقول: له فضل علي كثير، الوفاء للبلاد والأصحاب والأهل. كيف لا يعرف العلماء الوفاء وهم أهل الوفاء وهم درسوا الوفاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام يذبح الذبيحة ويفرقها على صاحبات خديجة وفاء لخديجة. من الوفاء من بعض العلماء الشيخ عبد الله البسام، نشأ عند أبيه وزوجة أبيه، توفيت أمه وهو صغير، كان الشيخ يريد طلب العلم لكن مع قلة ذات يده، فمرة ذهب إلى السوق وتلثم وبدأ يبيع ويشتري، إنه في بلدته في عنيزة لصغرها وهو من آل بسام وهم تجار معروفون وما زالوا بتجارتهم أهل تجارة وعلم. فتناقل الناس أن ابن البسام يبيع في السوق، فعلمت به زوجة وأبيه فقالت خلاص أنا أعطيك الذهب تبيعه، تفتح دكان وتشتري بضاعة وتبدأ تبيع. ففتح الله عليه بالتجارة والعلم. كان الشيخ يذهب لدروس شيخه السعدي، ومن صغر ولصغر سنه يذهب العصر ويخاف يرجع بعد صلاة المغرب فينام في الجامع إلى الفجر لصغر سنه. ثم لما مات أبوه ورشح للقضاء، يعني ترقى في العلم ثم رشح للقضاء، أراد أن يذهب إلى مكة، رشح في مكة. قالت زوجة أبيه لا أذهب أبدا ولا أغادر بيتي. قال إن لم تذهبي معي سأترك مكة وأترك القضاء. فلما أصر عليها ذهبت معه وأكرمها غاية الإكرام وفاء لها لتلك القطع من الذهب. ومن وفاء الشيخ رحمه الله أنه ترجم لتسعمائة عالم من علماء نجد، ومن قدم إليها ومن عاش فيها من غير أهلها ومن خرج من أهلها إلى غيرها، 900 عالم. ولما مات الشيخ وما زال لم يؤلف عنه أي كتاب فيما أعلم، لم يؤلف عنه أي كتاب. قد كنت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا، لكن للأسف لم ينل الشيخ نصيب من هذا البيت، فهو لم كان يتعب في التاريخ وكتابة التاريخ ومع ذلك لم يكتب عنه شيء. ومن الوفاء، وكما قلت الوفاء عند أهل الوفاء، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، الشيخ عبد الله الدويش وهو من علماء المحدثين سافر من القصيم إلى مكة لما سمع أن الشيخ السبيل قد مرض، الشيخ محمد أحسن الله له الختام، فسافر إليه لما سمع أنه مريض. قال لأنه أعطاني لما كنت في بداية الطلب أعطاني مخطوطة في متن الورقات في أصول الفقه، فسافر إليه ليعوده لأجل أنه أعطاه ورقات من كتاب الورقات في أصول الفقه وهو متن صغير لأنه كان ما يوجد في القصيم. من مواقف العلماء في الصبر على الأذى والفساد، الشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي الشامي السلفي الدومي السلفي محقق من علماء الشام رد على أهل البدع وعلى بعض الخرافيين من المتصوفة، قال عنه الشيخ علي الطنطاوي كنا نمر بحلقته ونحن صغار، يقول مررت به فأعجبني ووقفت، فبلغ وصل لبعض المشايخ اللي يعادون الشيخ، لأن الشيخ يقول الشيخ علي الطنطاوي يقول إن المشايخ في بلاد الشام كتبوا الشيخ تعهد الشيخ عبد القادر بن بدران ألا يفتي بالدليل أبدا، يعني لا بد أن تفتي بالمذهب، لأنه حنبلي الشيخ تفتي بالمذهب أو مذهب الشافعي أو الحنفي أو المالكي ولا تفتي بالدليل أبدا. وضيقوا عليه وصعب عليه التدريس وكان ينشر علمه بالتأليف، فيقول مررت به فأعجبني ذاك الدرس، وكان يثني عليه الشيخ علي الطنطاوي لأنه أدركه في آخر عمر الشيخ عبد القادر وبداية عمر الشيخ علي. فيقول وقفت عند درسه فبلغ المشايخ أني وقفت وصلتهم التقارير، يقول فلما وصلت إلى المدرسة من الغد ضربوني فلقة، اللي هي الفلكة، بسبب أنه وقف عند شخص وهابي. وكان الشيخ عبد القادر بن بدران شافعي، ثم بدأ يكثر من قراءة كتب ابن تيمية وابن القيم فصار متبعا للدليل على مذهب الحنابلة. الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله إمام الحرم النبوي، وهذا أيضا ممن لم يوفى حقه، يقول عنه الشيخ علي الطنطاوي عن مجالسه وعن علمه أنه كان من أمتع الناس في مجالسه وعدد من الحضور أدركوا الشيخ وعرفوا، ربما صلوا معه في الحرم، فيجمع بين الوجاهة والعلم. بل إن قلت يوازي أمير المدينة بالوجاهة والأثر عند الملك عبد العزيز ما أبعث الكلام. أما في الحرم 50 سنة، لما كان الشيخ قاضيا في الرياض أساء له أحد الرجال وكان يخبر الشيخ بهذه القصة بعد سنوات، فقال له أحد المشايخ: ما أخبرت من حولك أو أولادك بهذا الموقف؟ قال: لا أريد أن يكون في قلوب أولادي على ذاك الرجل شيئا. ومن الصبر على الأذى والحساد أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان قاضيا في أول شبابه دون 30 قاضيا في الخرج، كان فيها أحد الرجال يعاديه ويتكلم عليه كثيرا ويؤذيه، ينصب العداء للشيخ. فذهب الشيخ إلى الحج ثم مات ذاك الرجل في وقت سفر الشيخ. لما قدم للصلاة عليه امتنع إمام المسجد أن يصلي على ذاك العدو للشيخ بن باز، فلما رجع الشيخ وأخبر غضب على الإمام وذهب للرجل في قبره وصلى عليه ودعا له. هو من الصبر على الأذى والحساد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان نقل عنه نقل خاطئ في مسألة في العقيدة وتناقلها بعض الحساد ونشروها، ثم بينها الشيخ وتم الدفاع عنه من عدد من العلماء قبل 40 سنة تقريبا. فلما انتهت المشكلة وسكت الناس وألف الشيخ رسالة لدحض تلك الفرية والكذبة عنه في العقيدة، كلموا الشيخ عن بعض الحساد وذكروا له بعض الأشخاص. قال: كل هؤلاء من كان تكلم علي غيرة على الدين فأنا عفوت عنه لوجه الله، مع أنه الشيخ أوذي أذى عظيم ذاك الوقت، تهموه بعقيدته أنه ممن يقول بأهل برأي أهل وحدة الوجود والاتحاد. رجل رأى ابن عالم يبره برا شديدا فقال: لا تعجب. العالم يقول: رجل لا تعجب من بر ابني بي، فلقد صبرت على أمه 20 سنة لم تبتسم في وجهي، وهذه عاقبة الصبر. الصداقة بين العلماء، بين العلماء صداقة ومراسلات واتصالات وإهداءات الكتب، وهذا كثير فيما بينهم. وحصلت مراسلات بين الشيخ جمال الدين القاسمي من علماء الشام وبين الشيخ محمود شكري الألوسي من علماء العراق، مراسلات وصلت إلى أكثر من 10 سنوات ولم يريا بعضا. والسبب بسيط: خير طالب علم من أهل نجد كان يذهب للتجارة وطلب العلم في الشام، يطلب علم الحديث ويأخذ مذهب الحنابلة من أهل الشام، إنه كان المذهب مذهب الحنابلة ضعيف في بلادنا، ويذهب للعراق أيضا للتجارة وطلب العلم، فكان يوصل بينهما الرسائل. فأحب بعضا الشيخان شيخ العراق الشيخ محمود شكري الألوسي وهو من علماء الدعوة السلفية، الشيخ جمال الدين القاسمي بسبب طالب علم موفق. وخرجت رسائل على إثر ذلك، رسائل وفوائد ممتعة من المراسلات بينهما. يليت يكون عندنا هذه الفكرة عند بعض الشباب في التوصيل أو التواصل بين أهل العلم ونقل محبة بعضهم لبعض، وليتنا نقلد في الحب، نحن نقلد في الكره. يعني أحب مثلا عالما من العلماء وأعلم أن في نفس العالم شيء على فلان، تلقائيا أقلده أو أقلد طالب علم في ذلك، لكن لماذا لا أقلد في المحبة؟ أعلم أن الشيخ فلان له عدد من الأصدقاء ومن المحبين فأحبهم كلهم لله، فما يؤثر ولا يضر. يستوعب قلب السني، يستوعب ذلك، لكن بعض أهل البدع ما يتحملون، يعني ما يكون في قلبه إلا أشخاص معدودين، غيرهم ما يستطيع ولا يتحمل أن يدخل في قلبه أحدا. ساعات في خدمة الإسلام، الشيخ محمد بن إبراهيم كم يقضي من الساعات في خدمة الدين؟ نحن إذا بدلنا في مشروع علمي أو دعوي ساعة كل سنة لنا المنة على مكتب الدعوة أو العمل الخيري أو الإغاثي، أو لي المنة على الشيخ فلان أني خدمته. كم يعمل الشيخ محمد بن إبراهيم لخدمة الإسلام؟ 17 ساعة، من أول ما يفيق وهو يخدم الإسلام بكل ما يستطيع، وهو الذي أنشأ المحاكم والجامعات الشرعية والمعاهد وكل الأعمال الخيرية كان بدايتها في وقته، والهيئات ورئاسة البنات بإشرافه وإشراف تلاميذه. الشيخ عبد العزيز بن باز مكث 60 سنة بدون إجازة، وحتى في وقت مرضه تقرأ عليه المعاملات وينجز مهام الناس، واجتمع عليه مرة الأطباء يقنعونه ويؤكدون عليه أنك يا شيخ لا تكثر من التفكير بأحوال المسلمين وتجهد نفسك وتكثر من إلقاء الدروس وتلتقي بالوفود. انتهى كلامه، يعني كلامهم أول ما خرج قال عطوني المعاملات، فغير مقتنع بما يقولون أصلا. هذا يذكرنا بشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه ابن القيم أنه كان لشدة عيائه ومرضه وتعبه يقرأ في كتب العلم، فقال له بعض الأطباء لماذا تجهد نفسك؟ قال أنا أحاكمكم إلى علمكم، إذا فرحت النفس واشتاقت وتاقت ألا تنشط ويذهب المرض؟ قالوا نعم. قال إذن أنا أنشط وارتح. فكان يستمر وهو مريض يتعلم ويطلب العلم. الشيخ أحمد بن عيسى من علماء الدعوة السلفية ذهب من نجد إلى مكة وعاش فيها، فتح دكان وكان يبيع الأقمشة وأثر بالناس واقتدى به عدد من الناس وتركوا البدع والتصوف بسبب حسن تعامله وأخلاقه الطيبة، ومعروف في سيرته. فكان في الدكان يعلم الناس ويكرمهم، ومن أراد الدين يعطيه، ومن كان عنده حوائج ومن أراد الإحسان يحسن عليه ويحسن إليه، فتأثر به عدد كبير من الناس وصارت لهم مناظرات مع الخرافيين، وأثر بحاكم الأشراف. وكان من تلاميذه الشيخ أبو بكر محمد عارف خوقير الكتبي المكي، وهو أيضا من العلماء الذين تأثروا به وألف الكتب وصار من علماء الدعوة أيضا. الشيخ صالح الخريصي رئيس محاكم القصيم قبل 40 سنة تقريبا، وتوفي قبل 15 سنة في عصر يوم واحد، هذا من خدمة الإسلام، في عصر يوم واحد أنهى 11 قضية من قضايا المحاكم. هل يستطيع أحد من القضاة اليوم، إن شاء الله فيهم خير وبركة، لكن هل يستطيع أحد منهم يقضي مثل هذه القضايا خارج الدوام في العصر، وربما يجلس للقضاء ويفتح المحكمة في ضحى يوم عيد الفطر بعد ما يخطب بالناس ويستقبل الوفود ويسلمون عليه، يفتح المحكمة ويقضي؟ لأن بعض الناس يأتون للبلد لأجل المحكمة فلا يريد أن يأخذ من أوقاتهم، بل إذا ذهب في إجازة إلى مكة وآتى إليه بعض الناس ممن يراجعه في القصيم في المحكمة، وآتى إليه كل من أتى إليه يرجع على حسابه إلى بلده يعطيه قيمة الرجوع من كيسه وليس من أحد آخر. وبمناسبة الشيخ رحمه الله من وفائه، وهذا عد وفاء وبر لوالده، لم يدرك والده حيث توفي أبوه وهو صغير فبعض الناس رأوا والده في المنام كأنه في بستان كبير ومليء بالنخل، فقالوا من أين لك هذا؟ فقال بسبب دعوات ابني صالح. فكان الشيخ يكثر الدعاء لأبيه نسأل الله أن يرحمه. ومن خدمة الإسلام والساعات في خدمة الإسلام ما فعله الداعية العالم الواعظ المربي الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، حيث تخرج من مدرسة محمد بن إبراهيم من المسجد وعرضت عليه مناصب كبيرة ورئاسات محاكم وتدريس في الحرم، وترك كل هذه الأمور وذهب لجنوب المملكة إلى جيزان، وبدأ من لا شيء بالتعليم والدعوة وخدمة الناس، حتى خرج عددا كبيرا من العلماء من أمثلهم الشيخ حافظ الحكمي رحمهم الله جميعا. والشيخ ابن حميد رحمه الله أحيانا يقضي من ذهابه من رجوعه من المسجد إلى ذهابه للبيت يقضي في بعض الأحكام القضائية، ولا يمكن إذا قضى بشيء أن يراجعه بعض من قضى لهم. قلة الكتب لا تدل على أن العالم ليس بعالم، لكن مع الاهتمام بالعلم ونشره، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رأيت مكتبته وهي موجودة ما زالت في المؤسسة، قليلة مكتبته لكن يتقنها، وإن قلت يحفظ عددا منها فليس ببعيد. وقد سئل الشيخ في درس من دروس أصول الفقه هل كتاب روضة الناظر لابن قدامة هو مختصر من المستصفى للغزالي، فقال الشيخ لا أدري وليس عندي توسع في الأصول، مع أنه معروف عند أحد طلاب العلم كل من درس الأصول من درس الروضة يعرف أن الكتاب مختصر من المستصفى للغزالي، لكن هذا من تواضع الشيخ فلم يأتي بشيء لا يعرفه. وقد رأيت مكتبة الشيخ محمد المختار الشنقيطي والد الشيخ العالم الواعظ اللي في الحرم الآن عضو هيئة كبار العلماء والده، فقد زرنا الشيخ قبل سنوات فأكرمنا جزاه الله خير غاية الإكرام، وتغدينا في مكتبة والده في الدور الثاني في بيته، وبيته ما زال موجودا قرب الحرم، فرأيت مكتبة والده وكان والده من العلماء ويدرس في الحرم وشارح السنن ويدرس في الجامعة الإسلامية، وسمعت مواقف كثيرة عن والده من خلال محاضراته ودروسه، فمكتبة والده قليلة. من الاهتمام بالعلم الشيخ الألباني رحمه الله في يعني علو همته وفهرسته للمكتبة الظاهرية أمر عجيب، يعني ما يعمله ولا لجان من طلاب العلم، لكن أحيانا يصعد على السلم لإنزال كتاب فينسى نفسه ويجلس 3 ساعات. الشيخ يقول عن نفسه لو كتبت التاريخ لأتيت بالعجائب، لكني مشغول بطلب علم الحديث، وأقول على هذا الكلام معلقا على كلامه من يصنع التاريخ لا يؤلف التاريخ، مثل الشيخ البسام صنع التاريخ ولا يؤلف التاريخ، وهو قد ألف رحمه الله ويؤثر يعني، وغيره كثير من أهل العلم الذين لا يهتمون بالتأليف عن أنفسهم لكن يهتم بهم الآخرون. من الاهتمام بالعلم والتعليم حرص الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله على بذل العلم، ففي آخر صيف قبل وفاته جلس 2 شهر في دورات ودروس متواصلة لم ينقطع في شمال المملكة، ولا يرجع، غالبا يسكن على حسابه ولا يرضى أن ينزل أغراضه إلا بمقابل، يدفع الإيجار ثم ينزل ولا يكلف أحدا. فذهب الشيخ في آخر حياته وجلس شهرين في شمال المملكة سيارة ومعه طلابه، وكان أعضاء المكتب وبعض أولاده وأقاربه يجلسون معهم مثل الشفتات أو الأدوار، يجلس معه عدد منهم أسبوع ويتعبون ويملون من نشاط الشيخ وكثرة دروسه، ثم يذهبون ويأتي غيرهم، وهكذا وهو في قمة النشاط. بل سمعت العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير طلب منه درس آخر مع بعض دروسه في الدمام، فقال لست مثل الشيخ ابن جبرين، عنده نشاط. فالشيخ معروف رحمة الله عليه بنشاطه يتعب من معه بكثرة الإلقاء، وقد أخبرني أحد الأخوة أنه اتصل عن إمام المسجد، وإمام المسجد أعرفه لكن هو لم يخبرني مباشرة، يقول أنه اتصل بالشيخ يطلب كلمة في مسجده، مسجده في محطة بنزين بالرياض، فالشيخ ما استفسر ولا سأل كم العدد وش عندكم، من سيسجل من سيحضر، ما يهتم بهذا الأمور. فيقول بعد تقريبا أسبوعين أو أقل من ذلك اتصل بواحد من اللي مع الشيخ، قال الشيخ سيأتيكم. يقول رتبت الكلمة وهيأنا المسجد، وفرح به جماعة المسجد من العمال وغيرهم، والشيخ أيضا بنشاطه ألقى كلمة نص ساعة واقفا وانتهى من الكلمة وأجاب على الأسئلة وودعهم. فيخبرني من رآه مرة جالس على رصيف في محطة بنزين في خميس مشيط، كان ينتظر أناسا يأتون إليه يأخذونه لمحاضرة، تأخروا عليه وقد جلس الشيخ تربع وفتح الكتاب وبدأ يقرأ. وغرائب كثيرة عن الشيخ في حفظه واهتمامه بوقته، قوة الحفظ. سأل شخص الشيخ عبد الله بن حميد عن كتاب لأحد المستشرقين، فبدأ الشيخ الشخص القارئ الذي قرأ الكتاب قرأه أمس أو قبل أمس وفرح بمعلومات، يريد يعني أن يتجمل عند الشيخ فيناقش الشيخ وما رأيك في الكتاب. فالشيخ أعطاه ملخص للكتاب كاملا، فلما انتهى سأله أحد الحضور متى قرأت الكتاب، قال قبل 6 سنوات. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يثني على الشيخ ابن باز كثيرا ويكرمه، وزادت محبته له ويحث التلاميذ على الأخذ عنه. يقول بحثت عن حديث فلم أجده أبدا، يقول فسألت الشيخ ابن باز فقال في سنن أبي داود، قل فرجعت إليه فوجدته كما قال. بل يقول مدير مكتبه الشيخ محمد الشويعر يقول جلست مدة أبحث في حديث وتعبت لم أستطع أن أجد هذا الحديث. يقول فسألت الشيخ قال افتح الكتاب الفلاني في حاشيته تجد رواه النسائي. يقول لما سألته قال قرئ علي في الخرج قبل 40 سنة. ومع قوة حفظ الشيخ إلا أنه الشيخ من باز إلا أنه يحضر لكل درس قبل أن يلقي أي درس، لو على 3 أشخاص أو 4 لا بد أن يقرأ عليه ويراجع بعض المعلومات. من أخلاق النبوة عند بعض العلماء، وفي مواقف كثيرة لعدد من العلماء، لكن يعني اختصارا للوقت آخذ بعض النماذج. قال رجل للشيخ ابن باز حللني يا شيخ، ترى اغتبتك وتكلمت في عرضك. فقال عرضي حلال لكل مسلم. وقيل له مرة في محاضرة أن فلان من العلماء يقول عنك يا شيخ أنك مبتدع، قال رحمة الله عليه هو مجتهد ويريد الخير إن شاء الله ورحمة الله عليه وعفى عنه في محاضرة. وأخبرني من حضر مع الشيخ في مائدته في مخيمه بالحج، فقال له أحد كبار السن يعني شخص به جرأة على الشيخ، والشيخ لفرط لطافته وحبابته وقربه للناس ممكن يعني بعض الناس مع هيبة الشيخ قد يجرؤ عليه البعض. فقال له رجل وهو يأكل من لحم الذي وضعه الشيخ، فقال الشيخ والله ما ندري من الصادق من الكاذب بكم أنتم العلماء، واحد يقول حلال واحد يقول حرام في مسألة يعني من مسائل الحج. فقال الشيخ إن شاء الله من قال كذا فهو من العلماء وله دليل، ومن قال كذا فهو من العلماء، وسكت على هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جلس بعد العصر أو يجلس بعد العصر لقضاء حوائج الناس والشفاعات والإجابة على الأسئلة وحل قضايا الطلاق. بعد كل عصر يلقي درسا مختصرا في شرح بلوغ المرام المطبوع، هذا بعضه، ورياض الصالحين المطبوع بعد العصر من دروس بعد العصر. فحضر مرة أعرابي يطلب مالا من الشيخ فأعطاه الذي عنده فألقاها بوجه الشيخ، قال هذه بس، والشيخ ابتسم قال أصلحك الله وذهب. فيذكرنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فليست القضية قضية فقط علم أو معلومات، لكن من يتحمل في مثل هذه المواقف مع حدة الشيخ ابن عثيمين وشدة غضبه، ويستطيع بكلمة ولبهوشة واحدة ذات يغمى عليه. ومرة كنت واقف مع الشيخ في الجامعة مع بعض الطلاب يسألونه، الشيخ يشدد على تلاميذه ومن يحضر عنده ومن معه أنه لا بد إذا مر أن يسلم، لو تسلم على 1000 في طريقك لا بد أن تسلم، سلم باللفظ. فمر أحد الطلاب من عند الشيخ فنادى تعال تعال، فلما حضر أو قرب منه قال الشيخ من شوف؟ قال شوف كنت الشيخ ومعك الطلاب. قال ليش ما سلمت؟ فسلم مسكين وهو كاد أن يسقط من الدرج. فالشيخ مهيب ومخيف ومع ذلك لطيف في نفس الوقت، والله عز وجل جعل له هيبة في القلوب. بعض الناس يأتي يسأل الشيخ ابن عثيمين حضر أسئلة، فإذا وقف بجانبه أو وقف أمامه لا يدري ما يقول. من لطافة الشيخ ابن باز رحمه الله وحسن خلقه اتصل به شاب عربي من أمريكا يريد دعم للزواج، يريد أن يتزوج. فقال الشيخ لحظة وأغلق الخط، قال أنا أتصل بك. ثم اتصل عليه قال حتى ما أكلفه، وهو ما يعرفه الشيخ وليس بينه وبينه شيء، استغلال كل وقت حتى في وقت المرض من مشايخ الذين تكلمت عليهم، وقد تكلمت عنه في بعض الأشرطة، الشيخ محمد بن صالح المنصور رحمه الله، وهو شيخ عدد كبير من المشايخ في القصيم وعدد من القضاة من تلاميذه، أصيب بأمراض وهو محتسب الأجر عند الله عز وجل، وكان في مرض وفاته يقول اللهم أني اشتقت إليك، ويكثر من هذا الدعاء. ودعا له بعض محبيه بطول العمر، فقال وما أصنع بطول العمر، ثم إذا طال عمري ثم ماذا؟ لكن عسى الله عز وجل أن يقبضني على الإسلام. قطع أحد أصابعه بسبب مرض السكر، وكان لا يترك قيام الليل 3 كل ليلة. ومرة في المستشفى أحس بنشاط قليلا وأراد أن يخرج لصلاة الجمعة، فتأخر عليه أحد مرافقيه فوجده يحبو حتى يخرج يصوت لأي شخص يركبه ويذهب لصلاة الجمعة. في مرض وفاته قام من نومه مرة فقال اوتوا بورقة، وأمر أحد الكتاب، لأنه أعمى الشيخ، أمر أحد الكتاب أن يكتب وصية للمسلمين حكاما ومحكومين أن يقوموا بنصرة المسلمين المظلومين في كل مكان وبالذات في الشيشان. حمل بسيارات الإسعاف، لما قربت وفاته من القصيم من الرياض، فكان يقرأ طيلة الطريق والشيخ يختم القرآن في 3، وقرأت عليه عدد قرأ عليه عدد كبير من الكتب، فكان يقرأ وهو مسجع في سيارات الأسعاف ويعاني وينازع الموت يقرأ. فأحد أبنائه قال: لو أردت حليب يعني وتشرب الماء يخفف عنك. قال: لا، باقي جزئين. فلما ختم الجزئين وعلى صلاة المغرب صلى المغرب ثم مات رحمة الله عليه بعدما ختم القرآن. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول: عجبت من هذا الرجل، يعني عبد الرحمن بن قاسم جد عبد المحسن القاسم إمام الحرم النبوي، يقول: زرته في مرضه فوجدت عنده الكتب يقرأ ويحرر. وهذا يصعب ترى على بعض الناس في المرض. بل قال لي من زار الشيخ الألباني في آخر حياته، كان الشيخ يعني قرب 90 مع المرض والثقل والتعب، يقول: كان عنده خشبتين يمين ويسار، وكانت الكتب مفتوحة عند فراشه على هذه الخشب، كتبه كلما حس بنشاط أو من غير نشاط يقرأ عليه في الكتب ويصحح. من استغلال الوقت كل وقت في الطائرة من الطائف إلى الرياض، قرئ على الشيخ بن باز 60 صفحة من كتاب إعلام الموقعين، ومن المطار إلى بيته في الرياض قرئ عليه تقرير عن الدعوة إلى الله في الداخل والخارج 17 صفحة. ويقول أحد مرافقيه: لا أحصي كثرة الكتب التي قرئت عليه في السيارة. وقد سئل الشيخ عن أحسن الكتب التي تقرأ، فقال: شرح الإمام مسلم، شرح صحيح مسلم للنووي، قرئ عليه 50 مرة. حسن الخلق ممكن أيضا الصبر على الحساد. الشيخ عبد الرحمن السعدي يتميز بحسن خلقه مع علمه وتوسعه بالعلم، لكن مشهور بحسن الخلق ومحبة الناس له. ألف الشيخ رسالة عن يأجوج ومأجوج اجتهد فيها، واعتقد أن يأجوج ومأجوج هما أهل الصين بناء على الأدلة. فبعض الحساد للشيخ من الشباب في عنيزة حسدوه وبدأوا ينقلون الكلام، فوصل الكلام للعلماء بالرياض وإلى الملك عبد العزيز. يقولون أن الشيخ يعتقد أن يأجوج ومأجوج هما أهل الصين، لو علموا بنا لهجموا علينا. فاستدعي الشيخ لمجلس المشايخ بالرياض، وكان بحضرة الملك عبد العزيز رحمه الله والشيخ ابن إبراهيم هو رئيس المجلس العلماء. فلما حضر ناقشوه في الكتاب وفي رأيه، فقال: إن أردتم أن أسكت عن هذا القول سكت. قالوا: لا، لكن لا تنشر هذا الكلام. يعني فما سحب الرسالة، فهي موجودة ومطبوعة الآن. فكان الملك عبد العزيز يريد السفر للقصيم إلى الحجاز مرورا بالقصيم. الشيخ بن سعدي جلس في الرياض 3 أيام من وليمة إلى وليمة، أكرمه العلماء والناس راية الإكرام، فصارت يعني خير وبركة. هذا الحسد اللي نيل منه الشيخ أو قيل عن الشيخ صار سبب لشهرته بين العلماء أكثر وقربه من الملك عبد العزيز. فقال الملك: إني سأسافر، لعلك تركب معي في الموكب. فدخل إلى القصيم مع موكب الملك. أي فبالنسبة للفساد الذين كتبوا فيه، هذا صعب على نفوسهم، كيف يخرج من البلد بوشاية ثم يرجع بموكب الملك؟ فالشيخ لم ينتقم منهم، بل علم أنهم فلان وفلان، فذهب إلى وآباؤهم علموا بهم، تناقل الناس أنهم مساكين فلان وفلان من حساد الشيخ. فذهب إلى آبائهم وشفع لهم عند آبائهم وعفى عنهم، وقال: أبد عفوت عنهم، لا تكلمونهم عن أي شيء، وعفى عنهم لله. وأشياء من هذا القبيل للشيخ السعدي في حسن خلقه وتواضعه. السعي في قضاء حوائج الناس، مقبرة النسيم الكبيرة هي أرض ملك الشيخ محمد بن إبراهيم، أوقفها من ماله على المسلمين. الشيخ عبد الحميد تشك رحمه الله له عجائب في سيرته، لكن مما يتعلق بالسعي في قضاء الحوائج والاهتمام بالناس أنه عنده كل خميس مفرغ هذا اليوم، نسميه يوم الغلابة، يوم الفقراء، فيذهب إلى الفقراء في بيوتهم ويزورهم ويأكل معهم. والشيخ مهما دعي لأي صفة رسمية أو منصب أو مجالس كبرى أو أي حزب سياسي أو قومي أو شرعي أو أي كان ما يحضر، يقول لا أريد أن أنسب لأي توجه، لكن إذا دعاه أي فقير يذهب لبيته ويحرص أن يحضر ولائمهم وزواجاتهم ويفرحهم ويعزيهم. وكان يأتيه بعض التجار أصحاب محلات الجزارة والمواد الغذائية والأقمشة، ويعطون الشيخ كوبونات شراء مدفوعة، وبعض الأطباء فيوزعها على الفقراء ليأخذوا نصيبهم من هذه المحلات. أخبرنا الشيخ بن عقيل شفاه الله وعافاه وأحسن له الختام، عمره الآن 99، إلى قبل سنة وهو يدرس في الحرم، أخبرنا عن شيخه الشيخ السعدي أنه لا يعتكف في بعض السنوات في العشر الأواخر لأجل القيام بقضاء حوائج الناس. الاهتمام بالشعر عند العلماء، يقول الشافعي رحمه الله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. يتفاوت العلماء في محبتهم للشعر وسماعهم له ونشرهم له وتأثرهم به. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول: لو أردت أن لا أتكلم إلا بالشعر لتكلمت. ومع ذلك ما يذكر عنه أبيات فيما أعلم إلا قليل جدا، هذا بخلاف من يقول قصيدة مثلا أو بيتين يبدأ يمتحن الناس بكل محفل يقولها وبكل مناسبة، يتمنى أنهم يجيبون أي طاري لهذه الأبيات حتى يقول عندي مشاركة ثم يأتي بأبياته. الشيخ يقول: لو أردت ما تحدثت إلا بالشعر. مع ذلك ما كان يكثر منه، قبل وفاته بأيام كان ثقيل الجسم لمرضه، يريد أن يصعد الدرج فصعب عليه وقال: إذا الرجال ولدت أولادها وبدأت تعتادها عوادها، تلك زروع قد دنا حصادها، فما مر عليه إلا أيام وهو في القبر رحمه الله. ونقم إن شاء الله وإن تذهب ويصرفها كيف يشاء ومن هذا القبيل. فأرسلوا لجان لتحقيق هذا الأمر للتحقق منه، فوجدوا أن الكلام كذب، بل الشيخ يدعم ويدفع من ماله ويفتح المدارس ويغيث الناس ويحفر الآبار، يعني غاثة وعلم ودعوة وتربية كل شيء. فجاءه دعم من الحكومة بعد تلك الحادثة، دعم كبير بالمال، فوصلت المدارس التي أنشاها إلى 2000 مدرسة بعد هذا الحسد. وهذه عاقبة الصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أرجع إلى اهتمام العلماء بالشعر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يستمع كثيرا للشعر في مجلسه العربي والنبطي، ويوجه ويصحح، وإن كان في خطأ البيت بينه. ومرة جاءه أحد الأشخاص بأبيات فيها مدح، قال: نريد أن ننشرها في مجلة الدعوة. فلما قرأ بيت أو بيتين كان الشيخ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله استغفر الله. فلما انتهى قال: مزقها مزقها، فلم تنشر. فكانت تذكر عنده القصائد سواء العربي أو النبطي، ويصحح بعض الأبيات، ويبكي إذا سمع قصيدة لكل شيء إذا ما تم نقصانه، وهي زوال ملك المسلمين من الأندلس، هي خبر زوال المسلمين، زوال ملكهم وقتل نسائهم وأطفالهم، استحياء نسائهم وقتل أطفالهم ورجالهم. ويستشهد الشيخ بأبيات قليلة منها مما أذكر مما قرأته في الفتاوى، كان يتكلم عن تربية النفس فيقول: والنفس كالطفل إن تهمنه شب على حب الرضاع وإن تخطمه ينفطم. وقال: لكل امرئ من دهره، ينقل عن غيره، لكل امرئ من دهره ما تعود. أحد المشايخ يقول: ذهبنا لزيارة الشيخ حماد الأنصاري في المدينة، يقول: ليس عندنا أحد في المدينة نزوره ولا نعرف أحد، يعني من أقارب أو زملاء أو معارف. فيقول: فذهبنا لزيارة الشيخ بعد العصر، يقول: لما انتهى اللقاء مع أذان المغرب قال له الشيخ: تزودت من ليلة بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. هذا مجنون ليلى، ظن أنه بمكالمة ليلى سيشفى عشقه، يقول: فزاد عشقي. فلما قال هذا البيت قال الشيخ: خلاص ارجعوا إن شاء الله بعد صلاة المغرب تجلسون عندي. فجلسوا عنده إلى العشاء. فمن العلماء من يتأثر بالأبيات التي تقال أو يصحح، والعلماء لهم انتقاء للشعر وحفظ له ونقد لبعض القصائد المخالفة. وقد دخل مرة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله إلى الحجرة النبوية وكان مكتوب فيها قصيدة البصيري، وفيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمني. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب شركي: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فالشيخ حك هذه القصيدة التي كانت مكتوبة داخل الحجرة. هذا بمناسبة الشعر. من الشعراء الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، عالم محدث، صار مدرس في الحرم وفي الجامعة الإسلامية وأشرف على دروس الحرم، له تجارب ومواقف كثيرة. ومن شعره أنه قال: أعادي فرنسا ما حييت وإن أمت، فأوصي أحبائي يعادونها بعدي. الشيخ عبد القادر بن بدران اللي ذكرت عنه قصة مع علي الطنطاوي له حكم كثيرة، لكن يقول: أحب الكتب وهي اليوم مني مكان الروح من بدن الجبان. مش تكون الروح عند الجبان، يحبها جدا، فهو يحب الكتب كحب الجبان لروحه. الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله شاعر وناظم وله ردود، منها القصيدة في الرد على الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي اللي نسمعها من شهرين تتردد على أكثر الناس: إذا ما الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فرد عليه الشيخ بقصيدة مطلعها: إذا الشعب يوما أراد الحياة وجاء بمقتضيات القدر. ثم تكلم عن كيفية نصرة الإسلام وكيف ينتصر الإسلام. من أبياته: فلا ملك إلا الإله مشرع، وما قيمة الملك الذي لا يشرع. السعدي له أبيات ومنظومات، ويحب أن يقرأ الشعر. يقول: مرة كنت أقرأ في ديوان المتنبي فلما نمت رأيت في المنام كأني أتيت إلى قبر وأنا أنبش هذا القبر وأخرج العظام، فشممت رائحة منتنة فتركته. يقول: فأولت هذا أني أقرأ في الهجاء لبعض الأموات من شعر المتنبي فتركت الهجاء. ومن أبيات الشيخ عبد الرحمن الدوسري: فلسطين ضاعت إذا ضاعوا صلاتهم، ومزقوا القرآن تمزيق ملحدي. الزهد والورع والبعد عن الشهرة عند بعض العلماء. محمد الأمين الشنقيطي لا يفتي بمسائل الطلاق، وكذلك السعدي. يقول الشنقيطي: لو أردت المناصب والدنيا لعرفت الطريق إليها. يقول: أتيت من موريتانيا وليس في قلبي مثل القناعة. الشيخ عبد الحميد كشك كان يطلب لمناصب كبيرة حتى يسكت، في خطبه، ودعي لأكثر من محاضرة ولقاء ومؤتمر خارج مصر حتى يشغلونه عن البلد، وما كان يخرج. عرض القضاء على الشيخ عبد الرحمن السعدي فأغمي عليه، وكان لا يشتهي الطعام، وساءت نفسيته وصحته. ولما علم أن الملك عبد العزيز سيأتي للقصيم يخشى أن يقابله فيلزمه، ذهب لمكة حتى علم أنه قد أعفي. جاء الخبر للملك أن الشيخ أغمي عليه، فأعفي من القضاء، فرجع الشيخ. إذا ذكرت بعض قصص الورع من الشيخ ابن عثيمين عند الشيخ ابن باز يقول هذه لا يتحملها إلا ابن عثيمين. تواضع العلماء، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. التواضع هو الأصل في العلماء. اتصل شاب صغير الشيخ ابن باز فقال: يا شيخ عندي اقتراح. قال: تفضل. قال: يا شيخ حتى ما تشغل نفسك بالناس، ليش ما توكل في كل منطقة أحد العلماء يستقبل الفتاوى؟ هذا اقتراح طيب جدا، يستقبلون عنك الفتاوى، يخففون عنك. فقال الشيخ: ما شاء الله عليك، كم عمرك يا ولدي؟ قال: 13. فدعا له الشيخ وأثنى عليه وقال: خلاص اكتب لنا وأعرضه على العلماء. هذا من تواضعه. إذا جاءه بعض الصغار يسأله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كم تحفظ؟ ثم يدعو لهم. أحد طلاب العلم ذهب بابنه للشيخ ابن عثيمين، فلما سلم عليه أخذ الشيخ قلم ورسم له ساعة، وفرح الصغير بفعل الشيخ. وكان الشيخ إذا ذهب للجامع في ذهابه يذهب على قدميه ولا يكلمه أحد أبدا، يقرأ ورده كل يوم، يختم جزئين حفظا، ينهي ورده وهو ذاهب للجامع، ومن أراده في الرجوع يرجع معه عدد من الناس في الأسئلة والشفاعات وشروح الكتب وهو يمشي، لكن في الذهاب ولا يتجرأ يقف معه أو يوقفه إلا الصغار طلاب ابتدائي. إذا مر الشيخ بهم اجتمعوا عليه وسلموا عليه، يقف ويسلم عليهم، لكن طلابه والكبار والرجال ما يجرؤون يقفون عنده أو يوقفونه، إنه ما يكلم أحد وهو ذاهب للجامع مشيا. من التواضع الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني لقب بشيخ الإسلام أيام شبابه في اليمن، تولى القضاء والتدريس ثم ارتحل للهند وصار محققا وعالما عندهم، ثم جاء لمكة لحبه لمكة، صار أمينا في مكتبة الحرم، بل وظيفته خادم مكتبة الحرم، ولا يضره ولا ينقصه. فجاء مرة الشيخ أحمد شاكر العالم المصري المحدث إلى مكة ثم إلى المكتبة يقول: أريد أن أرى عبد الرحمن اليماني. فلما جاء جلس الشيخ أحمد شاكر، جاءهم رجل ليس عليه وبهة العلم، وضع لهم الشاي والماء ثم ذهب. فقال الشيخ أحمد شاكر: تأخر عنا الشيخ عبد الرحمن. فقالوا: هذا الذي وضع لك الشاي والماء. فبكى الشيخ أحمد شاكر تأثرا بتواضع هذا الرجل الذي يسمى ذهبي العصر. الشيخ الألباني التقى بالسعدي في الشام، يقول: التقيت به وأنست منه علما جما، رأيت فيه تواضع العلماء كسائر علماء نجد في التواضع. هذا كلام الألباني، يذكروننا بعلماء السلف، وليس عنده تكبر كما يفعل بعض الناس. هذا كلام الألباني. المبادرة لفعل الخير. لما جاء مكبر الصوت إلى المملكة أشكل على عدد من الناس كيف يصلى بها، ليس بدعة، ألا يخالف السنة. فبادر الشيخ السعدي لوضعه في الجامع وخطب خطبة عن هذه التقنيات. وأنها مفيدة وتبلغ العلم للناس، وأنه بدل ما يستمع إليك مئة في الجامع بدون مكبر يستمع إليك مئات. مع أن بعض الناس أنكروا على الشيخ، وموجودة الخطبة موجودة في ديوان الخطب للشيخ، والشيخ أيضا سبق الناس بالقول بجواز نقل الأعضاء. الآن لا أفتي ولا أتكلم عن فتاوى، لكن الشيخ سبق الناس بالقول بالجواز قبل المجامع الفقهية، كما ذكر تلميذه الشيخ عبد الله البسام، يقول أن علماء المجامع الفقهية أو المجمع الفقهي عجبوا من دقة فتوى الشيخ ومن سبقه للفقهاء. يقول الشيخ ابن عثيمين عن شيخه السعدي، يقول لو كان في هذا الزمان في زمن التسجيل والتصوير وغيرها لاشتهر أكثر بين الناس. صلاة الجماعة، بمن قربت الصلاة، صلاة الجماعة، حرص العلماء على صلاة الجماعة. الشيخ ابن باز من نعومة أظفاره وهو يسابق على الصف الأول، وكان عمره 14 سنة، معروف مكانه في الصف الأول، ما يمكن أن يسبقه أحد. مرة كان يطلب العلم عند أحد شيوخه ففاتته ركعة، فلما انتهى الشيخ من الصلاة، شيخه أحد مشايخ العتيق أو أحد مشايخ آخرين، فلما انتهى من الصلاة بدأ يتكلم عن طالب العلم، كيف الإنسان يطلب العلم وتفوته الصلاة، فيقول بعدها ما فاتتني الصلاة أبدا إلا مرة نام عن صلاة الفجر، وقال منذ بلغت ما فاتتني صلاة الجماعة أبدا. من أسباب قلة تلاميذ الشيخ محمود التويجري رحمه الله أنه يشترط على من يطلب العلم عنده أنه ما تقام الصلاة إلا والطالب في الصف الأول، هذا شرطه، إن التزمت بالشرط أنت من طلابه وإلا فلا تحضر، ولذلك لم يحضر عنده أحد. الدعوة إلى الله، الدعاة الذين يتبعون مكتب الشيخ ابن باز ويصرف عليهم من ماله 1000 داعية، هل قامت بذلك دولة من الدول؟ 1000 داعية ينفق عليهم الشيخ من مكتبه، 1000 عالم وداعية. وأما الذين يصرف عليهم من راتبه من فقراء العالم فكثير. قول لا أعلم ولا أدري عند العلماء، أعطيكم نماذج من الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن البعض ربما يسمع سؤالا فيفرح أنه يجي سؤال في مجلس حتى يفتي حتى يبين أنه عنده معلومات، والشيخ كثيرا ما يسأل عن مسائل فيقول لا أدري، سواء في برامجه نرن على الدرب أو في لقاءات. تسمعون بعض الأسئلة الآن، لا يأنف الشيخ أن يقول لا أدري لا أعلم، أو يتراجع يقول كنت قلت كذا فأتراجع عنه. سئل عن أحكام التجويد، هل رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم، أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ فقال لا أعلم. قال إذا قدم الإنسان إلى الجامع يوم الجمعة أثناء الخطبة ولم يدخل الجامع ويستمع الخطبة بالمكبر، هل يتكلم مع من يمشي معه أو يستمع؟ قال لا أدري. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قائما بعد الوتر؟ قال لا أعلم. سئل عن صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، لفظ الجلالة أين يكون؟ قال لا أعلم. هل بيعة العقبة من شهدها أفضل ممن شهد بدرا؟ قال لا أعلم. في درس الحرم عام 1402 سئل عن الأنثى المولودة، هل يحلق رأسها ويوزن ويتصدق به أو بوزنه؟ قال ما عندي علم بالمسألة، ولعلي أسأل إخواني من طلبة العلم فيجيبون عن ذلك. أخيرا مزاح العلماء، مزاح العلماء كثير، يظن البعض أن العلماء دائما في حالة شديدة وجافة وجادة ولا يبتسمون ولا يباسطون الناس ولا يمزحون معهم، وهذا تصورا خاطئ عن العلماء. جمعت عن العلماء الشيء الكثير لكن أشير إلى إشارات وبعض المواقف لا تقال في المسجد يعني احتراما له عن كثرة الضحك. الشيخ عبد الرحمن السعدي جاءه رجل قد تزوج امرأة عمره 70، تزوج امرأة كبيرة، فسأله الشيخ عنها فقال الشيخ والله ما تعض المرأة تعض. فقال الشيخ زين بما أن لها سنون ما شاء الله هذه ما هي بكبيرة هذه صغيرة، أو قال أحمد ربك أن لها أسنان. ما أكثر مزاح الألباني وابن باز وابن عثيمين. مرة قرأ أحد الطلاب عند الشيخ ابن باز، غاب الطالب صاحب الكتاب الطالب الرسمي فأخطأ الطالب، قال له شو اسمك أنت؟ قال اسمي صقر. قال الصقر يتعلم من أول مرة ما يحتاج نعلم كل مرة. بل الألباني رحمه الله كثيرا في مجالسه وفي أشرطته، اسمعوا يعني من سمع منكم بأشرطته، مما نقد على الشيخ من بعض حساده وأعدائه أن الشيخ جميع مجالسه كلها ضحك ومزاح ليس فيها علم، وهذا كذب على الشيخ، لكن لكثرة انبساطه وتلطفه بالناس. هذه بعض المواقف العامة واللطائف عن حياة بعض العلماء، وما تركته كثير من هذه مما يعني استطعت أن أذكره لضيق الوقت. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما ذكرت في بداية المحاضرة من أسباب ذكر هذه المحاضرة نشر فضائل هؤلاء العلماء الاقتداء بهم ومحبتهم، وكذلك حتى من يتكلم في العلماء ويتهجم عليهم يعرف قدر نفسه أنه صغير كيف يناطح الجبال وهؤلاء العلماء. وبعض الناس ممكن ما يتكلم عن من سمعته من هؤلاء، لا يجرى أن يتكلم في الألباني وابن باز وابن عثيمين، لكن يتكلم عن أعضاءه كبار العلماء الموجودين الآن أو ينتقص من علمهم وفضلهم، فنفس الشيء. ويحذر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا كريم. اللهم اكفنا ما همنا من امور الدنيا والاخره، اللهم اكفنا ما همنا من امور الدنيا والاخره، اللهم اكفنا ما همنا من امور الدنيا والاخره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.